حتى الثقافة التي لم نستفدها من النصوص، أن أنت أمام والدك لك طريقة في الكلام، أنت أمام أخواتك، أمام أخواتك البنات هناك درجة من الاحترام، كلام ممكن تقوله أمام أخوك الرجل لكن لا تقوله أمام أختك الأنثى. طيب، هناك كلام ما يقال في محفل عام نهائيا، ممكن يقال بين خاصة الخاصة وعلى جهة المزاح. يأتي إنسان يجلس يتكلم بكلام فج، هذا أصلا خلاف الأدب الإسلامي الموجود في كل الديار، خلاف الأدب موجود في كل ديار أهل الإسلام. هذا حتى طريقة تشبه طريقة الأمريكان وغيرهم، طريقة فج أصلا. طيب، فلا شك أن هناك نوع من الخصوصية التي نراها، الله المستعان، يعني شيء يؤلم القلب، ولكن أيضا هناك خصوصية دعوية، هناك خصوصية، يعني في يوم من الأيام نحن كنا نضايق هنا كثيرا، يعني تضايق خصوصا لما إذا حصل عمل إرهابي أو كذا أو كذا أو كذا، ويبدأ الشباب يتعايشون مع الأمر. فلا داعي أنك لابد أن يكون هناك دعم أو هناك أما إنسان يلقي عليك كلمة أو إنسان منافق أو إنسان رأى هوى البلد في كذا. وتعرفون أنتم مجتمعاتنا خصوصا في الخليج مجتمعات مضطربة الهوية، يعني أنت ما تعرف هو هويته إسلامي، أحيانا تجده فجأة إسلام، أو هويته علماني، بعضهم متأثر ببعض أطروحات العلمانية ولكنه يعني لو تقول له أنت علماني يغضب، أو هو الأعرابية هي الطاغية عليه. ولا بد، وانتبهوا يا إخوة لقضية كثرة التقلب الآن مثلا في مثل هذا السياق، في مثل هذا الوقت، قضية التمنصف هذا وإظهار الإنصاف وغير ذلك ونقد التيار من الداخل وإلى آخره، حقيقة هذا أمر ليس وقته نهائيا، وإنما الوقت ضرب العدو القادم هذا والحالة اللي. ثاني شيء الانتكاسات مثلا، تغيير الآراء أو الأقوال يا إخوة لها أثر عظيم على الناس، أثر سلبي عظيم جدا. يعني قديما يعني اضطرابات كثير من العوام في أسرنا أثرت، هذا عندنا وعندكم، أثرت بشكل جارح في نفسيات كثير من البنات والأخوات. مثلا تجدها هي تمنع أنها تروح الجامعة، بعدين فجأة تشوف أخوها هذا اللي منعها يودي أخته، يودي بنته تدرس في أستراليا لوحدها، جامعة محترمة مثلا ما يقبل، أو ما بعدين هو تجده هو نفسه يرسل ابنته ويرسل الصغرى من البنات أو الأخوات إلى جامعة مختلطة إلى غير ذلك. يعني هذه في حالة من الانتكاس التي كانت أصلا أثرت، نحن الآن يعني نجني هذا المرار، تجد الكثير من النساء تأتيك وتتحدث بحرقة أو بسبب كثرة هذه الاضطرابات. طيب العامي، نحن نعرف أن كثيرا من عوامنا ما عنده يعني كريشة في الهواء، هكذا تأخذه هكذا تأخذه، ما عنده ثبات في أي شيء، لأن أصلا ما عنده قواعد يرجع إليها في بيان الصواب والخطأ، وإنما ذوقه، المجتمع إلى آخره. لهذا كثير منهم ترى إذا ذهب إلى المجتمعات الغربية يفسد، لأنه هو الذي كان يربطه المجتمع، لكن أنت أمرك مختلف، أنت إنسان تحتسب، أنت الآن أمام تحدي جديد، هذا التحدي يجعلك تصمد وتبدأ تقاوم هذا الأمر. الليبراليون كانوا شرذمة، ولا زالوا حقيقة شرذمة قليلة، حتى وصلوا إلى درجة من التمكن وثابروا، وهم أهل باطل، هم أقصاهم يعني أقصاه تعرف يعني حفلة غنائية وما أدري شنو واختلاط ومقدمات زينة وليلة حمراء وكذا، هذا أقصى اللي يلف يلف يلف يلف عليه ويجي. يعني نحن الآن نتحدث بحديث أخوي، فما في داعي نجلس نكني، نحن نعرف هذا يلف يلف يلف يلف ويرجع لهذا السياق. طيب، لكن لا، أنت رجل وترجون من الله ما لا يرجون، قال تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. طيب لماذا هذا اليأس أو هذا التقهقر أو هذا الضعف وزيادة خبرة، يعني من منطلق خبرة خذوها من أخ يعني.